خالد يا لهجة بس هو خالد خشيبان جام بس متأخر ننتظر ما مشكلة ما في إشكال شو وقفنا عليه اين من ثلاثة أمجر ايش نعم وذكرنا هذه من تم الصلاة سهوا ففرض ركوعي السجد السهو قال في الغاية وجوبا وقلنا الوجوب مبني على ايش القصر واجب وفي الإقناع والمذهب ندبا بناء على أن القصر مستحب لكن حتى الوجوب له وجه حتى على القول بأن القصر مستحب ووجه ذلك أنه أحرم ناوي إيش كم ناوي ركعتين فإذا قام إلى قابلة الثالثة فقد في الواقع زاد في الصلاة لأنه زاد بخلاف ما أحرم به صفحة 39 أو 38 وإن ذكر وهو الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن ذكر وهو في الثالثة عاد ثم إن شاء سلم وإن شاء نهض بنية إتمام ولو قام من له القصر إلى ثالثة عمدا أتم. وفهم هذه وإن ذكر وهو في الثالثة عاد ثم إن شاء سلم وإن شاء نهض بنية إتمام ووجه ذلك أن قيامه حينئذ سهو فرق بين من يقوم إلى الثالثة بنية الإتمام وبين من يقوم إلى الثالثة بنية السهو والصواب في هذه المسألة أنه إذا قام إلى الثالثة فإنه يرجع سواء نوى الإتمام أم كان سهوا لأن الأصل في صلاة المسافر أنها ركعتان. نعم. ولو قام من له القصر إلى ثالثة عمدا أتم وإن سلم من ثلاث عمدا بطلت ويقصر من سلك أبعد طريقين وترك الأقرب ليقصر وكذا من ذكر صلاة سفر. طيب ولو قام من له القصر إلى ثالثة عمدا أتم شف من له القصر يعني من دخل في الصلاة بنية القصر ثم قام إلى ثالثة عمدا فإنها تبطل صلاته لأنه تعمد الزيادة في الصلاة بخلاف من شرع فيها بنية ماذا؟ بنية الإتمام. فعندنا صورة دخل في الصلاة بنية القصر إذا قام إلى الثالثة عمدا بطلت لأنه تعمد أن يزيد في الصلاة وأما من دخل في الصلاة بنية الإتمام فله ذلك. قال وإن سلم من ثلاث عمدا أتم وإن سلم من ثلاث عمدا بطلت صلاته لأنه حينئذ لم يصلي قصرا ولا تماما. شف ولو قام من له قصر إلى ثالثة عمدا أتم وجوبا وإن سلم من له ثلاث على المسألة السابقة ولو قام من له القصر إلى ثالثة عمدا وجب عليه الإتمام. لماذا وجب عليه الإتمام؟ يقول وجهه أنه شرع في ركن مقصود إذا قام شرع في ركن مقصود فيجب أن يتم. وإن سلم من ثلاث عمدا بطلت لأنه حينئذ لم يصلي لا قصرا ولا تماما. ولكن الصواب في هذه المسألة أن الإنسان إذا قام إلى ثالثة سواء كان عمدا أم سهوا فإنه إيش يرجع. نعم. لأن الأصل في صلاة المسافر ركعتان. نعم. ويقصر من سلك أبعد طريقين وترك الأقرب ليقصر وكذا من ذكر صلاة سفر قصر في سفر. نعم. وهذه مسألة فيها نظر ويقصر من سلك أبعد الطريقين وترك الأقرب ليقصر يعني يقال فيها الواقع هذا تحايل على القصر وقد سبق لنا أن الإنسان إذا سافر ليقصر فإنه يحرم عليه القصر وكذلك الفطر. فهنا إذا سلك أبعد الطريقين نقول هو لا شك أن كونه يسلك أبعد الطريقين لا لغرض. أما إذا كان سلوك أبعد الطريقين لغرض, يعني مثلا طريقان أحدهما طريق سريع والآخر طريق مزدوج, فسلك الطريق السريع يقول أريح وأحسن وأكثر طمأنينة بالنسبة لي, هذا غرض صحيح. أو سلك طريقا بعيدا لكنه آمن والقريب مخوف فسلك البعيد لأجل هذا الغرض, هذا لا بأس به. أما إذا لم يكن له غرض سوى القصر فالواقع أنه لا فرق بين هذه المسألة وبين ما إذا سافر لأجل أن يقصر. وكذا من ذكر صلاة سفر قصر في سفر قصر بشرط أنه لم يذكرها في الحضر. وكذا من أقام لحاجة ولو بمنتهى قصده بلا نية. سبق لنا أن من ذكر صلاة سفر في حضر أنه يقصر, وإن ذكر صلاة حضر في سفر أتم. باعتبار ماذا؟ باعتبار المقضية, بخلاف ما إذا دخل عليه الوقت وهو في السفر في الحضر ثم سافر. هذا إنسان مثلا نسي صلاة الظهر ثم سافر العصر وبعد يومين ذكر أنه لم يصلي الظهر, كم يصلي؟ يصلي أربعا. واضح؟ لأنه وجبت عليه تامة ونسيها, هنا نسي ما فعلها. كذلك العكس, ذكر نسي صلاة سفر ثم ذكرها في الحضر فإنه يقصر. وكذا من أقام لحاجة ولو بمنتهى قصده بلا نية إقامة 20 صلاة لا يدري متى تنقضي, أو حبس ظلما أو بنحو مرض أو مطر. فرع, لا يترخص في سفر معصية ومكروه بقصر وفطر ولا أكل ميتة نصا, فإن خاف على نفسي قيل تب ثم كل. وكل من جاز له القصر جاز له الجمع. نعم, لا يترخص في سفر معصية ومكروه بقصر وفطر, يعني من شرط الترخص في السفر أن يكون السفر مباحا. فالسفر الواجب والمستحب والمباح هو الذي يترخص به برخص السفر, وأما المحرم والمكروه فلا. وهذا مذهب الجمهور, ومذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية على أن الإنسان له أن يترخص برخص السفر ولو كان سفره محرما. قالوا لأن النصوص مطلقة, قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا فلم يفرق الله عز وجل بين ضارب وضارب, فكل من ضرب في الأرض وسار في الأرض فإنه يشرع له القصر, فيأثم بنيته وسفره للمعصية, لكن رخص السفر لم ترتب على أن يكون السفر مباحا. وهذا القول أقرب إلى الصواب, أن الإنسان يترخص برخص السفر ولو كان عاصيا. لكن قول الجمهور رحمهم الله قوي من حيث السياسة وتأديب الناس ورجوعه عن هذه المعصية وهذه النية السيئة, ولهذا قال فإن خاف على نفسي قيل تب, يعني لو أنه سافر معصية ثم أراد أن يأكل ميتة اضطر إلى أكل ميتة, على المذهب الجمهور لا يأكل الميتة, لأن الله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد, وهذا إيش عادل ولا باغ؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد, ايش معنى الباغي وايش معنى العادل؟ نعم, هو باغي ظالم. طيب, وبناءها وهذا مبني على ان تفسير الايه كما ذكروا, والصحيح ان معنى باغ قيل ان المراد الخارج على الامام, الباغي هو الخارج على الإمام يعني من البغاة, والعادي هو المتجاوز للمحرم إلى غيره. فاشترط الله عز وجل في جواز أكل الميتة للضرورة أن لا يكون الإنسان باغيا ولا عاديا. فالباغي قيل هو الخارج على الإمام، وقيل إن معنى الباغي مبتغي المحرم مع وجود المباح، والعادي هو الذي يباح له المحرم ولكن يتجاوز قدر الضرورة، وهذا القول أصح، يعني أصح ما قيل في معنى الآية، فمن اضطر غير باغ ولا عاد أن يقال الباغي هو الطالب للمحرم مع وجود المباح. فهذا إنسان مثلا في برية أصابته مخمصة لكن عنده مباح شات أو نحوه، فعدل إلى الميتة مع وجود المباح، نقول هذا باغ. العاد الذي يتجاوز حد الضرورة، يعني اضطر إلى أن يأكل الميتة الذي يباح له من أكل الميتة ما يسد به رمقه ولكنه تجاوز، نقول هذا عاد. نعم ليش؟ كلاهما، لكن هذا لا شك أن الذي يتجاوز المحرم إلى غير أعظم، إن الباغي أشد من العادي، يعني من يقصد المحرم وجود المباح أشد ممن يباح له المحرم ولكن يتجاوز فيه، والفرق بينهما ظاهر، لأن الأول لم يباح له المحرم أصلا والثاني أبيح له المحرم ولكن زاد فيه. نعم لا أقول قول الجمهور، يعني الراجح حيث من حيث الدليل مذهب أبي حنيفة في رشيد الإسلام، يعني ليس هناك دليل على اشتراط أن يكون السفر مباحا، أقول لكن مذهب الجمهور من باب رعاية الناس وسياسة الناس وتأديب الناس لا شك أنه ما يترخص، مو بالقصر لا يقصر ولا يفطر. نعم. وكل من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر ولا عكس، والأحكام المتعلقة بالسفر نعم قاعدة، كل من جاز له القصر جاز له الجمع، وليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر. فمثلا المسافر يقصر يجمع يجوز له الجمع، لكن هل كل من جاز له الجمع جاز له القصر؟ لا. فالمريض مثلا في بلده يجمع بين الصلاتين لكن لا يجوز له القصر، وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض المرضى، بل كثير من المرضى تجد أنه بل العوام يظنون أن الجمع مرتبط بالقصر، فتجد أنه مثلا في المستشفى منوم فتسأل عن صلاة يقول أجمع وأقصر. هذا صحيح لو كان في غير بلده، أما في بلده فلا يجوز له القصر. والأحكام المتعلقة بالسفر الطويل المباح خمسة، الجمع والقصر والمسح 3 أيام بلياليها، وجواز الفطر وسقوط الجمعة. فصل في الجمع. ولكن سقوط الجمعة على القول الراجح إنما تسقط إذا أقام في بلد لا تقام فيه الجمعة فتسقط عنه، يعني لو أن جماعة سافروا، يعني أكثر من 3 أشخاص سافروا إلى بلد ولم تقبل الجمعة في هذا البلد فلا تجب عليهم، لا يجب عليهم أن يقيموا الجمعة بل ولا تصح منهم في هذا الحال. لكن المسافر إذا أقيمت الجمعة وهو في بلد لزمه أن يجيب النداء، فعلى هذا قول المؤلف سقوط الجمعة، يعني سقوط الجمعة أنهم لا يصلون جمعة ابتداء. فلو فرضنا 5 أشخاص أو 40 شخصا سافروا، هل يصلون الجمعة أو هل يقيمون الجمعة؟ لا، فالمسافر لا يقيم الجمعة، لكن إذا أقيمت الجمعة وهو في بلد لزمته ويكون لزومه حينئذ بغيره. أما إقامة الجمعة للمسافر فلم يرد، والنبي عليه الصلاة والسلام سافر في غزواته وفي حجة الوداع ولم ينقل أنه صلى ماذا؟ الجمعة. وأما قول من قال من المتأخرين ومنهم صديق حسن خان رحمه الله تصلى، يقول تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر، يعني متى شرع أن يصلى الظهر شرعت الجمعة، نقول هذا غير صحيح. فصل في الجمع، يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين بوقت إحداهما، وتركه أفضل من فعله، فالأفضل أن يصلي كل مكتوبة في وقتها ويقصر الرباعية، لكن الأفضل بعرفة ومزدلفة الجمع، ففي عرفة يجمع بين الظهر والعصر في وقت. طيب الجمع في اللغة هو الضم، والمراد به هنا ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى لتفعل في وقت إحداهما. ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى لتفعل في وقت إحداهما، فتضم الظهر إلى العصر لتفعل في وقت العصر فيكون الجمع جمع تأخير، وتضم العصر إلى الظهر لتفعل في وقت الظهر فيكون الجمع جمع تقديم، وهكذا يقال بالنسبة للمغرب والعشاء. إذن الجمع بين الصلاتين ضم إحداهما إلى الأخرى لتفعل في وقتها. والجمع قد وردت به السنة في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في عرفة، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع في عرفة كما في حديث جابر رضي الله عنه. الموضع الثاني جمعه عليه الصلاة والسلام في المزدلفة. الموضع الثالث إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة، متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة شرع الجمع. إذن الجمع بين الصلاتين مشروع في هذه المواطن الثلاثة، الجمع في عرفة، والجمع في المزدلفة، والجمع فيما إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة. أما الأول فدليل أما الأول والثاني فدليل حديث جابر رضي الله عنه، وأما الثالث فدليله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فقول أراد أن لا يحرج أمته هو سبب الحكم، فيؤخذ منه أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع مشروع. يدخل في ذلك صور متعددة، منها المريض. المريض إذا كان عليه مشقة وحرج في أن يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع. يدخل فيه المستحاضة، وهي والاستحاضة نوع من المرض. يدخل فيه أيضا المطر، إذا حصل مطر حصل حرج ومشقة فيجوز حينئذ الجمع. إذن متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع مشروع. من صوره مثل ما ذكرنا المرض، من صوره المطر، من صوره الخوف، من صوره مثلا الريح الشديدة الباردة ونحو ذلك. يقول وبوقت إحداهما وتركه أفضل من فعله، فالأفضل أن يصلي كل مكتوبة في وقتها ويقصر الرباعية، ولكن هذا فيه نظر. فالصواب أن الجمع متى شرع فهو أفضل، متى كان الجمع مشروعا فهو أفضل. فمثلا إذا كان هناك حرج ومشقة على المريض فالأفضل أن يجمع، ولا نقول الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكذلك بالنسبة للمريض، وكذلك في مزدلفة وفي عرفة الجمع إيش؟ الجمع أفضل، الجمع أفضل. لكن إذا استوى الأمران فتركه أفضل، إذا استوى الأمران فتركه أفضل. كالمسافر مثلا، المسافر الذي ليس عليه حرج ومشقة أن يصلي كل صلاة في وقتها، فنقول الأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها وأن لا تجمع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في منى كان يقصر ولا يجمع، يقصر ولا يجمع. وعلى هذا نقول هل الأفضل الجمع أو الأفضل القصر أو الأفضل عدم الجمع؟ نقول الأفضل الجمع حيث شرع، الأفضل الجمع حيث شرع بأن يكون في تركه حرج ومشقة، الأفضل يجمع أخذا بالرخصة، رخصة الله عز وجل. وأما إذا لم يكن هناك حرج ومشقة وكان الجمع مباحا له مثل المسافر فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. قال لكن الأفضل بعرفة ومزدلفة الجمع، ففي عرفة يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وهذا في المسافر. نعم، لكن الأفضل بعرفة ومزدلفة الجمع. أما عرفة فظاهر مسلم، وأما المزدلفة فهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل، وهو أن الجمع في مزدلفة إن وصل في وقت الثانية فليس هناك خيار إلا الجمع، وإن وصل في وقت الأولى يعني في المغرب وكان عليه حرج ومشقة فالجمع أفضل، وإن وصل في وقت الأولى وليس عليه حرج ومشقة أن يصلي كل صلاة في وقتها فالأفضل أن يصلي المغرب في وقته والعشاء في وقته. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مبني على ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في صلاة المغرب: والسنة تعجيلها إلا ليلة جمع لمن وافاها محرما، ليلة جمع لمن وافاها محرما، فإذا وافاها يعني دخل عليه وقت صلاة المغرب صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. نعم. أما المكي ومن دون مسافة القصر من عرفة ومزدلفة والذي ينوي الإقامة بمكة فوق 20 صلاة فلا يجوز لواحد منهم الجمع لأنهم ليسوا مسافرين سفر قصر، لكن قال أحمد في من كان مقيم. أما يعني بالنسبة للمكي الآن فيما يتعلق بالمشاعر في منى وعرفة ومزدلفة، أما القصر فليس له القصر، وذلك لأن المشاعر الآن لا تعد خارج مكة. يعني لاحظوا يا إخوان الآن القصر بالنسبة للمكي هل يقصر أو لا يقصر؟ الجواب أنه لا يقصر، لأن العلة على القول الراجح في القصر هي السفر، ولا يعد خروج المكي الآن إلى عرفة ولا إلى مزدلفة ولا إلى منى من باب أولى لا يعد سفرا. أما من قال من العلماء رحمه الله إن العلة هي النسك، فهذا قول ضعيف، يضعفه أننا لو قلنا إن العلة هي النسك وأحرم المكي في بيته قال لبيك حجا لبيك اللهم لبيك وأراد أن يصلي الظهر، يقصر؟ لا أحد يقول به، ما يقولون بهذا، لا يقولون بهذا. إذا كانت العلة هي النسك إذن هو الآن تلبس بالنسك، إذن لماذا يقصر؟ فالعلة على القول الراجح هي السفر. ومعلوم أن عرفة ومزدلفة ومنى في وقتنا الحاضر أنها تعتبر من أحياء مكة، بل مكة الآن جهة العوالي ربما تجاوز عرفة، الآن أهل العوالي مساكنهم أمام عرفة، ما في فرق. ومنى من باب أولى. فعلى هذا نقول المكي في عرفة يجمع، يعني الجمع أهون، والجمع يجوز لإدراك الجماعة، وكذلك يقال بالنسبة لمزدلفة. أما مسألة القصر فلا يقصر، نظرا لأن عرفة ومزدلفة ومنى من باب أولى صارت تعتبر من أحياء مكة. لكن قال أحمد في من كان مقيما بمكة ثم خرج إلى الحج وهو يريد أن يرجع إلى مكة بلا نية الإقامة بها فوق 20 صلاة فهذا يقصر بعرفة ومزدلفة، لأنه حين خرج من مكة أنشأ السفر إلى بلده فلا يجوز الجمع لمسافر، لا يباح له القصر. وخالف الشارح في جمعي عرفة ومزدلفة فأجاز الشارح. إذا أطلق الفقهاء الشارح المراد ابن أبي عمر ابن أخت الموفق ابن قدامة رحمه الله. إذا قال في الشرح قال الشارح، وإذا قال اختاره المصنف والشارح اختاره المصنف والشارح، المصنف يقصد به من؟ الموفق في المقنع. إذا قال اختاره المصنف يعني الموفق في المقنع، والشارح يعني ابن أبي عمر، لأن هو شرح المقنع. شرحه من أين؟ أخذ كتاب المغني وجعله شرحا على المقنع. يعني ابن أبي عمر في شرحه على المقنع ليس هناك شيء من عمله سوى أنه أخذ كلام الموفق وجعله شرحا للمقنع ترتيب، لأن المغني مرتب على الخرقي، مختصر الخرقي، يختلف الترتيب فرتب. وذلك الآن اللي يريد البحث مسألة بحثها في الشرح الكبير أسهل من بحثها في المغني، لأن الشرح الكبير مرتب مثل زاد المستقبل كزاد المستقبل، لكن المغني لا، تجد مثل كتاب البيع يبدأ بالبيع ثم يتكلم عن ما نهي عنه ثم بعد يعني أبواب يذكر باب شروط البيع، يختلف. كتاب الجهاد تجد أن يذكره في آخر الكتاب. فهو رحمه الله أخذ كلام الموفق في يعني في شرح الموفق أو المغني وجعله شرح للمقنع، وزاد فيه زيادات، فيه زيادات يسيرة جدا، بعض الروايات والأوجه محدودة ومطبوع. والغريب الغريب يعني قديما طبع يعني طبع الكتابان في مجلد واحد، في الأعلى المغني وأسفل الشرح الكبير، مع أنهما واحد تقريبا. نعم ها موجودة، هي موجودة، لكن ما ليس هناك فرق بين هذا وهذا نفسه. وخالف الشارح في جمعي عرفه مزدلفة فأجازه لمن لا يباح له القصر، فقال فصل: ويجوز الجمع لمن بعرفة من مكي وغيره. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الإمام. وذكر أصحابنا أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه 16 فرسخا إلحاقا له بالقصر. والصحيح الأول، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع معه من حضره من المكيين وغيرهم، فلم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حين قال: أتموا فإنا سفر، ولو حرم لبينهم. وحتى هذا كما أمرهم بترك القصر لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بترك القصر في عرفة. وأما قوله يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فهذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام تحت الكعبة في المسجد الحرام، ولم يقله في عرفة. ولهذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة حين صلى جمع معه وقصر معه كل الحجاج من المكيين ومن غيرهم، لأن عرفة في زمنه عليه الصلاة والسلام تعتبر بعيدة، سفر. نعم، إذن قوله أتم فإنا سفر، نقول هذا الحديث إنما قاله عليه الصلاة والسلام في مكة في المسجد الحرام: يا أهل مكة أتموا صلاتكم. نعم، حين قال أتموا فإنا سفر ولو حرم لبينه لهم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الخطأ. وقد كان عثمان لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه عبارة دائما يذكرها الأصوليون رحمهم الله، دائما يقول النبي لم يبين ذلك ولا يجوز التأخير عن وقت الحاجة. وأحسن منها أن يقال: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ولا نحكم على الرسول عليه الصلاة والسلام بيجوز ولا ما يجوز، يعني أحسن منها أدبا أن يقال، لا يقال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل يقال: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ويحصل المقصود. لكن العلماء رحمه الله دائما يتناقلون العبارات، يتناقلونها. وقد كان عثمان يتم الصلاة لأنه اتخذ أهلا ولم يترك الجمع، وروي نحو ذلك عن ابن الزبير. اتخذ أهلا يعني تأهل في مكة. وذكر العلماء رحمه الله أسبابا كثيرة لإتمام عثمان، ثبت من عثمان، ذكرها ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد، منها أنه تأهل، ومنها أنه يعتبر نفسه أن الجميع يعني أنه إمام المسلمين يعتبر الجميع وطن، إلى غير ذلك من الأسباب. وروي نحو ذلك عن ابن الزبير: وكان عمر بن عبد العزيز والي مكة، فخرج فجمع بين الصلاتين، ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة والمزدلفة، بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره، وألحق فيما أجمعوا عليه فلا يعرج على غيره. وأما القصر فلا يجوز لأهل مكة وبه قال عطاء ومجاهد والزهري وابن جريج. عندكم ابن جريح. في غلط. حط لك موجود محل النت. ها. والثوري ويحيى القطان والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر. وقال القاسم وسالم ومالك والأوزاعي لهم القصر لأن لهم الجمع فكان لهم القصر كغيرهم، ولنا أنهم في سفر غير بعيد فلم يجز لهم القصر كغير من بعرفة ومزدلفة. قيل لأبي عبد الله، لكن هذا التعليل أقول فيه شيء، وهو قول لهم القصر لأن لهم الجمع فكان لهم القصر. قلنا ليس كل من جاز له الجمع جازه القصر، والعكس بالعكس. هذا أبو بكر من جنة يقول السلام عليكم. السلام. يقول في بعض الدول حكومتهم هناك غير إسلامية، ومع ذلك هم يحبون أهل الإسلام ويحترمون شعائر الإسلام. أقول وفيها ومنها الحج والعمرة في وقتنا الحاضر، مصروفات الحج من خارج المملكة كثيرة لا يتحمله المساكين. في هذه الحالة الحكومة المذكورة تساعد الحجاج من صندوقهم الخاص المسمى حج سبسيدي. حج سبسيدي كذا ولا لا؟ طيب سؤالي، هل يجوز للحاج أن يقبل هذه المساعدة مع أن الحكومة ما لهم مال شبهة فيه حلال وحرام؟ يجوز، لأن عندنا قاعدة أن المال المحرم إنما يحرم على، يعني ما حرم لكسبه إنما يحرم على كسبه دون غيره. الدعاء لغير الله والاستغاثة الأموات شرك، ولكن ما حكم الاستغاثة بالجن والملائكة وهو محيا؟ أيضا مثله شرك. الاستغاثة بغير الله أقول مثل الشرك، لأنه أقول الملائكة ما يمكن يستغيث بهم، يعني ليسوا مثل الآدمين. أقول الاستغاثة بالآدمي فيما يقدر عليه لا، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. إذا صلى المسافر صلاة عشاء مع مقيم وهو لم يصلي المغرب فماذا يفعل؟ صلاة عشاء. إذا صلى المسافر صلاة عشاء مع مقيم وهو لم يصلي المغرب، تقول يصلي العشاء ثم يصلي المغرب، وإن شاء دخل معه بنية المغرب، ثم إذا قام الإمام الثالثة جلس وتشهد وسلم، ودخل مع الإمام في الرابعة بنية العشاء، لكن يتم الصلاة. إذا صلى المسافر الجمعة مع جماعة في بلد مر به في سفره فهل له أن يجمع معها العصر؟ لا، المسافر إذا صلى الجمعة ليس له أن يجمع معها العصر، لأن الجمع بين إنما ورد بين الظهرين، الظهر والعصر، وهذه جمعة. نعم. لا، سنة إيه؟ سنة، لأن رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، وأيضا إظهار السنة كل شيء. نعم. ما دام الجمع له سبب ومبرر فالمريض مثلا الذي يشق عليه نقول يسن لك الجمع. أي نعم، السنة يجمع. ما يفيد الإذن، يعني بعض الناس إذا من عليه دين، سيأتينا إن شاء الله تعالى، يقول استأذن من الديان أو من عليه دين، وما يفيد، لأن الدين لا زال في ذمته، لا هو مش بعيد عن الدين بالتفصيل. إذا كان الدين مؤجلا أو مقسطا وكلما حل أجل عنده ما يوفي يحج. يفرض الإنسان مثلا اشترى سيارة بالتقسيط، كل شهر يأخذ منه 2000 ريال راتبه يبقى منه، نقول يجب عليك حج. لكن دين حال صاحبه يطالب به قال لا أنا بلما أعطيه بحج، نقول لا أوف الدين. ها؟ لا، مجانية ما اللهم إلا إذا كان بقاؤه في تحصيل المال يبقى. نعم. أي نعم، هي أيضا هذه مسألة مهمة. بعض الناس يظن أن يوم الجمعة لا يجمع فيه بين الظهر والعصر حتى ولو صلى الظهر. يقول أنا صليت الظهر يوم الجمعة وجمعت العصر، يجوز؟ يجوز. واضح؟ بعض الناس يظن أن يوم الجمعة لا تجمع فيه الظهر مع العصر. نعم. طيب كمل يلا. قيل لأبي عبد الله إلى الآن ما دخلنا في الحج تولى ما وصلنا ولا الطائف ما بدنا وصلنا ولا المواقيت. قيل لأبي عبد الله رجل أقام بمكة ثم خرج إلى الحج قال إن كان لا يريد أن يقيم بمكة إذا رجع صلى ركعتين فذكر فعل ابن عمر وقال لأن خروجه إلى منى ومزدلفة ابتداء سفر فإن عزم على أن يرجع ويقيم مكة أتم بمنى وعرف انتهى كلام الشارح. تنبيه لو جمع المكي ومن أقام وهذا يقول من يحدد المدة بأربعة أيام هو مذهب الجمهور إن الرسول عليه الصلاة والسلام من حين خرج من مكة من المدينة إلى رجوعه وهو يقصر هم يجيبون عن هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج لماذا قصر في ميناء يقصر قال نعم لأنه لما خرج من مكة نوى السفر ولهذا يقول لأن خروجه إلى ميناء ومزدلفة ابتداء سفر كان ابتدأ سفر من الأبطح إلى ميناء فيقول الآن يقصر ولم يقم في ميناء أكثر من أربعة أيام لأنه ابتدأ سفر أيضا إلى عرفة ثم من عرفة رجع إلى مزدلفة. تنبيه لو جمع المكي ومن أقام مكة بعرفة ثم عاد العصر في وقتها لكان حسنا ليصيب السنة بفعل الجمع عند المخالف ويصيب الواجب بالإتيان بالعصر في وقتها وأما مزدلفة فمن لم يجوز له القصر وهذا الاستحسان ليس بحسن من الواقع لأن الله عز وجل لم يوجب بل لم يشرع على العباد أن يفعلوا عبادة مرتين وهناك فرق بين الاحتياط بين فعل العباد يعني بين إعادة الشيء وفعل احتياطا وبين فعله على أنه سنة فالشيء الذي فيه خلاف بين العلماء وخلاف قوي نقول نعم أعيد احتياطا أما أن نقول يعيد لأجل أن يصيب السنة فالسنة أن يصلي مع الإمام لأن الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة صلوا معه الظهر والعصر ولم ينقل أن أحد منهم صلى العصر في وقتها. وأما مزدلفة فمن لم يجز له القصر لم يجز له تأخير المغرب عن وقتها اللهم إلا أن يعرض له عذر من الآذار التي تبيح الجمع فيجمع تأخيرا هذا على الصحيح من المذهب. وأما خلاف المذهب فذهب طائفة منهم أبو حنيفة إلى أن من صلى المغرب في الطريق لا يجزئه فمشروعية هذا الجمع مجمع عليها بين العلماء فالذي وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله يرى أن صلاة المغرب والعشاء يجب أن تكون في المزدلفة وإلى ذهب إليه بعض العلماء لكن المشهور عنه أنه لو صلى المغرب والعشاء في يوم في ليلة العيد أنه يجب أن يصلي في المزدلفة. فالذي نستحب أن من لم يجز له الجمع لكونه غير مسافر صلاته المغرب في طريقه ليوافق المذهب فإذا وصل مزدلفة صلاهما جمعا قبل حط الرحل خروجا من خلاف من أوجبه لكن من صلى المغرب في الطريق فلا يؤم في المغرب لكونه قد قضى فرضه فتكون الثانية نفلا والفرض لا تصح خلف النفل اللهم إلا أن يعرض له عذر من الأعذار التي تبيح طيب أيضا هذا كالذي سبق فالذي يستحب أن من لم يجز له الجمع لكونه غير مسافر مثل مكة يصلي المغرب فإذا دفع من عرفة المكي يصلي المغرب في وقتها فإذا وصل إلى مزدلفة صلاهما جمع لأنه حينئذ يحصل له الجمع بين الأمرين كونه صلى المغرب في وقتها وكونه أيضا جمع بين الصلاتين وإذا وصل مزدلفة من المعلوم أنه لن يصل إلى وقت العشاء فحينئذ يصلي جمع تأخير فيكون صلى المغرب في وقتها وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير يقول لكن لا يؤم في المغرب وإنما يؤم في العشاء لماذا لا يؤم في المغرب لأنه متنفل وصلاته المفترضة خلف المتنفل لا تصح عندهم رحمه الله ولكن الصواب في هذه المسألة أن المشروع أن يصلي المغرب والعشاء في المزدلفة إلا أن يخشى خروج الوقت فإن خشي خروج الوقت صلاها في أي موضع وهذه تحدث كل عام أحيانا تتأخر بعض السيارات بسبب الزحام يتأخرون ويخشون خروج الوقت نقول هنا يجب عليهم أن يصلوا الصلاة في وقتها نعم منتصف الليل. شلون كان؟ ما يدري ما يدري ما يدري. حسن ركب دفع من عرفة ركب بالسيارة، قد يصل بعد خمس دقائق وقد يصل بعد الفجر، ما يدري. لا لا ما نم... لا نقول الحجاج، لا نقول الحجاج أنكم صلوا المغرب والعشاء احتياطا، لا، لأن كونه مثلا يقول يمكن احتمال أتوقع انزحام، نقول المتوقع غير واقع، المتوقع غير واقع. ولو أعملنا هذه القاعدة لقلنا إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم، السماء سوداء من السحاب، نقول بيجي مطر أجمعوا، نقول لا المتوقع غير واقع. وكم من الحجاج الآن يخرجون يصلون بعد خمس دقائق، بعضهم يصادفه زحام يصادفه كذا، فنقول الحمد لله أنت أخرج، إن وصلت إلى مزدلفة في الوقت، وقت المغرب وقت العشاء، فصل للمغرب والعشاء. إن لم تصل وخشيت خروج الوقت فصلي الصلاة في وقتها، يصلي على حسب حاله، في السيارة قائما قاعدا، يعني يفعل ما يقدر عليه من الأركان والواجبات والشروط، ويسقط عنه ما عجز عنه. نعم. فصل: يباح الجمع في ثمان حالات. الأولى: لمن بسفر قصر مباح كما تقدم. الثانية: لمريض يلحقه بترك الجمع مشقة. الثالثة: لمرضع لمشقة كثرة النجاسة. الرابعة: للمستحاضة وكالذي به سلس البول والمذي ونحوه. الخامسة: للعاجز عن الطهارة بالماء والتيمم بالتراب لكل صلاة. السادسة: للعاجز عن معرفة الوقت كالأعمى والمطمور. السابعة: من له عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوف على نفسه أو حرمته وماله. الثامنة: من له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كما لو كان ترك الجمعة يعيقه عن معيشة يحتاجها فإنه يباح له الجمع. ومن الأعذار، طيب هذه الثمان مسائل تدخل فيما تقدم، إذا كان في ترك الجمع مشقة، ولا ولا ولا ولا يحتاج أننا نعدد هذه المسائل ونصورها الصور، لأن لو أردنا التعداد لزاد على الثمان. إذا نقول متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة يشرع الجمع، بحيث أنه لو ترك الجمع شق عليه وأصابه الحرج، من ذلك المريض، المرضع، المستحاضة، لأن المرضع مشقة النجاسة حرج ومشقة، المستحاضة الاستحاضة قلنا أنه نوع من المرض، العاجز أيضا ها على معرفة الوقت كالأعمى والمطمور، هذا أيضا يباح له الجمع لوجود الحرج والمشقة. نعم. وش فيه المطمور؟ عندي فما الثامنة. لا الثامنة عادي قراءتها. الثامنة. الثامنة: من له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كما لو كان ترك الجمعة يعيقه عن معيشة يحتاجها فإنه يباح له الجمع. طيب إيش تقول؟ طيب العاجز عن معرفة الوقت كالأعمى والمطمور، لعل المطمور والله أعلم إما أن يعني من نزل المطر، يعني العاجز عن معرفة الوقت كالأعمى والمطمور يعني إذا كانت السماء غائمة ما يعرف، ما يستطيع معرفة الوقت من الشمس، ففي هذا الحال هو في حكم الأعمى. ويقال والعاجز عن معرفة الوقت كالأعمى والمطمور، يعني الذي لا يتمكن من الاطلاع على أدلة الوقت. ومستعملة كلمة الطمر ولا لا؟ لا الطمر صغير. ومن الأعذار: مدافعة الأخبثين أو أحدهما، ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، وكذا الخائف من غريم يلازمه بحق ولا وفاء له معه، والخائف فوت رفقته إذا كان مسافرا سفرا مباحا منشئا أو مستديما. فائدة: من مرض أو سافر سفرا مباحا كتب الله له ما كان يعمل صحيحا أو مقيما. كتاب الحج وهو فرض كفاية كل عام، وهو قصد مكة وعرفة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وهو أحد أركان الإسلام. والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص، ولا يجبان في العمر. طيب، ولم يعرف الحج رحمه الله لغة الحج في اللغة القصد، حج بمعنى قصد. وأما العمرة فهي في اللغة الزيارة، الزيارة. أما شرعا في الحج هو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص تعبدا لله عز وجل. والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص تعبدا لله تبارك وتعالى. يقول هو فرض كفاية في كل عام. الحج فرض عين في العمر مرة واحدة، فرض عين على الإنسان في العمر مرة واحدة، وفرض كفاية على جميع المسلمين، بمعنى أنه يجب على المسلمين أن يحجوا البيت كل عام، فإذا قام بذلك من يكفي سقط عن الباقين. يعني فلو قدر مثلنا أنه في سنة من السنوات لم يحج أحد من المسلمين، نقول يأثمون جميعا، كل من قدر على الحج ولم يفعل يأثمون جميعا. واضح لهذا؟ نعم. يعني هذا إظهار شعيرة، شعيرة من أعظم شعائر الإسلام. فقالوا هو فرض كفاية كل عام، يعني يجب على المسلمين أن يحجوا البيت وأن يقصدوا البيت كل عام. وأما بالنسبة للأفراد فهو فرض عين مرة واحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج مرة فما زاد فهو تطوع. نعم. ولا يجبان في العمر إلا مرة إلا لعارض نذر أو قضاء نسك فاسد، ولا يجبان إلا بشروط خمسة. نعم، لا يجبان في العمر إلا مرة، يعني الحج لا يجب إلا مرة والعمرة لا تجب إلا مرة، إلا لعارض، إلا لسبب. وعليه فنقول لا يجبان في العمر إلا مرة، يعني باعتبار الشرع، فالحج والعمرة بأصل الشرع لا يجبان إلا مرة واحدة. أما إيجاب الإنسان أما غير ذلك فقد يجبان بسبب من الإنسان أو بفعل من الإنسان، فالنذر بفعل منه، وقضاء النسك أيضا الفاسد بفعل منه، لأنه هو الذي أفسد النسك وهو الذي نذر. فعلينا نقول الحج والعمرة باعتبار أصل الشرع لا يجبان إلا مرة واحدة، وأما باعتبار كون الإنسان سببا في إيجابهما فقد يجبان أكثر من مرة. فلو الإنسان قال حج الفريضة ثم قال لله علي نذر أن أحج، يجب الحج؟ يجب. إذا قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع، أنا حجيت الأصل. الإنسان حج أدى الفريضة، لما أدى الفريضة من السنة بعد الرجوع من الحج قال لله علي نذر أن أحج، يجب عليك أن تحج هذا العام. قال كيف؟ حديث الأقرع بن حابس، هل في كل عام يا رسول الله؟ قال لا، الحج مرة فما زاد فهو تطوع، وأنا حججت مرة فما زاد فهو تطوع، والتطوع لا يجب إذا لا يجب. مش الجواب؟ نقول نعم، هذا الإيجاب ليس بأصل الشرع، وإنما بإيجاب الإنسان على نفسه، هو الذي أوجب على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم نعم. كيف؟ إيه، شوف، الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، ومعلوم أنه إذا لم يستطع أن يحج بأصل الشرع فإن كان قادر عنده مال استناب. لماذا؟ لأن الحج تدخله النيابة. أما الصيام لو قال لله علي نذر أن أصوم ثم مرض مرضا لا يرجى برؤه، حينئذ يكفر، لأن الصيام عبادة بدنية محضة لا تدخلها النيابة، تدخل النيابة يعني في الحياة، لا تدخل النيابة في الحياة. نعم. ولا يجبان إلا بشروط خمسة: الإسلام فلا يجبان على كافر، مع أنه يعاقب على الحج وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد إجماعا. الثانية العقل، فلا يجبان على مجنون ولا يصح. طيب، لا يجبان على كافر يعني أنه إيش؟ لا يخاطب بها، لا يخاطب بالحج والعمرة، بل يوجه إليه الخطاب بالإسلام أولا ثم بالحج ثانيا، بل لو حج حال كفره لم يصح. الثاني العقل، فلا يجبان على مجنون ولا يصحان منه، لكن لو أفاق فأحرم وأدرك الوقت أجزأ. نعم، العقل فلا يجبان على مجنون، ولا أحسن نقول فلا يجبان على غير العاقل ليشمل المجنون ها وغيره كالمعتوه والمهذري. قال ولا يصحان منه، فالمجنون لا يصح من الحج، لأن الحج عبادة والعبادة تشترط لها النية، والنية لا تحصل ولا تتصور من المجنون، لأن النية محلها القلب والعقل، والمجنون فاقد لها. يقول لكن لو أفاق فأحرم وأدرك الوقت أجزى. لو قدرنا أفاق، يعني في من كان يوجن أحيانا ويفيق أحيانا، أفاق فأحرم وأدرك الوقت، نقول حينئذ يصح منه. يعني مثاله إنسان في مكة مثلا أراد أن وجاء وقت الحج وهو مجنون أو زال عقله بالصرع ونحوه، جاء يوم عرفة وهو إلى الآن مجنون، في ليلة العيد ليلة الساعة 12 أفاق، نقول لو أحرم الآن صح حجه، لأنه يدرك الوقوف. نعم. الثالث والرابع بلوغ وكمان حرية، شرطان للوجوب، فلا يجبان على صغير وقن ولا مبعضا، ويصحان منهما ولا يجزئانهما عن حجة الإسلام وعمرته إلا إن بلغ أو أتق محرما أولا وأحرم قبلا. طيب الآن بلوغ وكمان حرية شرطان، فلا يجبان على صغير، لكن يصح الصغير يصح حجه وتصح عمرته ولو كان في المهد. فإذا قال قائل ما الفرق بين الصغير وبين المجنون؟ المجنون لا يصح حجه، والصغير يصح حجه، مع أن كل منهما ليس بمكلف، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يبلغ. فلما صح حج الصبي ولو غير مميز ولم يصح حج المجنون؟ شفر فرق ظاهر، الفرق ظاهر. نعم. لا احنا نبي تعليل، النص واضح. بيجيك واحد يقول لو اجل صحابي مع مجنون يمكن يقول نعم، نريد شيء واضح. نعم. صارك لان المجنون عقله زائل ولا يكلف، ليس أهلا للتكليف. نعم، ليس أهلا للتكليف أصلا، بخلاف الصبي فهو أهل للتكليف، يعني يرجع عن إيش؟ يزول. الأصل أن الصغر يزول، لكن الأصل أن الجنون يبقى. فلذلك صح حج الصبي ولو مميزا، لأنه أهل للتكليف باعتبار ما سيكون، وأما المجنون فليس بمكلف أصلا. لا، ما تجزئ الحج الإسلام. إذن المؤلف ذكر كم شرط من شروط الحج؟ أربعة. بقي الخامس وهو القدرة الاستطاعة، وهذه الشروط جمعت كما سبق لنا في بيتين جمع الشيخ عثمان بن قائد النجدي رحمه الله في حاشيته على المنتهى، ذكرهما في بيتين. ما هما؟ الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ، قدرة جلية. جيدا، حفظتها من قبل؟ يلا أعد. في العمر انكسر البيت. لا، بشرط العقل والحرية. لا أيضا يعرج. نعم. أقول يعرج البيت. بشرط الإسلام كذا حرية. عقل وقدرة. لا، بلوغ. عقل بلوغ وقدرة. أيضا الواو. عقل بلوغ وقدرة. أي يكون هنا عطف بإسقاط حرف العطف، يا يلا. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا ثواني بشرط إسلام كذا. بشرط إسلام كذا حرية. بشرط إسلام كذا حرية. عقل بلوغ قدرة جلية. شب الحج في العمر مرة بشرط إسلام قبل الأول كذا حرية. إسلام فلا يجب على الكافر، حرية فلا يجب على العبد، عقل فلا يجب على غير العاقل، بلوغ فلا يجب على الصغير، قدرة هي الاستطاعة. نعم. نعم. إلا إن بلغ أو أتق محرما أولا وأحرم قبل دفع من عرفة وبعده إن عاد فوقف قبل طلوع فجر يوم النحر ويلزمه ذلك ما لم يكن نسك حجا وسعى فيه بعد طواف القدوم فلا يجزئه على الأصح ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره. طيب يعني لو بلغ الصبي والمجنون في الحج فإن كان بعرفة صح منهما وإن كان بعده فإن عاد ووقف بعرفة أيضا صح، لكن المؤلف يقول ما لم يكن النسك حجا وسعى فيه، يعني ما لم يكن مثلا مفردا أو قارنا وسعى، يعني السعي بالنسبة للحج ركن، فلا حينئذ فلا يجزئ عن حجة الإسلام. تكون فاهمين ولا لا؟ نقول العبد الرقيق والصبي لو بلغ الصبي في عرفة، خلنا في الصبي، لو بلغ الصبي في عرفة هل يصح حجه؟ نقول نعم يصح. طيب بلغ بعد الدفع من عرفة، نقول إن رجع إلى عرفة فوقف بها صح حجه فرضا. طيب المؤلف قد استثنى قال ما لم يكن النسك حجا وسعى، يعني ما لم يكن قد سعى مع طواف القدوم، فإذا سعى مع طواف القدوم فالسعي بالنسبة للحج ركن، والسعي من العبادات التي لا يشرع تكرارها، يعني لا يشرع تكراره، ما يتعبد لله عز وجل به، أن تشوف أحد يتطوع بالسعي لا، الوقوف بعرفة لا بأس بتكراره في وقته، يقف ثم يرجع ثم يقف ثم يرجع، أما السعي فلا. ولهذا قال فلا يجزي على صح ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده 7 أشواط ولا تكراره. وخالف الوقوف، يعني إذا قال قائل وش الفرق بين الوقوف والسعي، إذ لا قدر له محدود. والقول الثاني أنه يعيد السعي، أنه إذا بلغ في الحج بعرفة ووقف بها أو دفع منها ثم بلغ وعاد فوقف صح، ويعيد السعي. وليس هناك دليل، يعني وإعادته هنا نقول نعم السعي لا يشرع التطوع به، وهو هنا لم يفعله تطوعا وإنما فعله إيش ركنا ونسكا. أين هذا الرجع؟ انتهى الوقت، نقف إن شاء الله.